بارك الله فيكم وفي علمكم. وهنا أخ يسأل ويقول جزاكم الله خيرا: إذا تخرج طالب العلم من برنامج علمي، هل الأفضل يراجع ما معه من العلم ويضبطه قبل الزواج، أو يتزوج ثم يراجع بعد ذلك ويضبط؟ والله هذا السؤال حقيقة على التفصيل السابق. إن كان سيتخصص فيؤجل مشروع الزواج، صعب تطلب العلم مع الزواج، الزواج فيه تكاليف، إلا من يسره الله له. بعض الناس يكفل ويكفل عائلته، هذا خير. فإن كنت ستتخصص في العلم إذن أجل موضوع الزواج، وإن كنت ستدرس فالحمد لله التدريس ما يعارض الزواج إلا يحلو مع الزواج، فممكن تتزوج. هذا طبعا لمن يستطيع أن يؤخر الزواج، أما من لا يستطيع أن يؤخر الزواج فلا يتأخر. من يجد أن حاجته ماسة للزواج لا يتأخر عن الزواج بأي سبب، فإن رأس المال أولى من تحصيل الربح.